حسنًا. أولئك من يرى على أنه أصاب لا يصح لك الصلاة فقط خصص الصلاة من دون باقي الغلطات. لا هذا توجه له لأنه الحديث أعطانا أن الضرب يفيد في التربية. أما هذا الجمود فما نرى ذلك لأن الضرب بالتجربة ثابت أنه قد يفيده. فنبس. إذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.